والعالية صفحة فالنور يد صفحة فالنور رب صفحة أقرنا به المقام وأقرنا به جمعا إن الإنسان لربي لكنور وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلم إذا بوصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بالجميع إلا خطير. افتح صوت المجادلة وتابع مع خوك اللي هيتسأل. صوت المجادلة صفحة 541 و542 خلاص كل فتح عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله فبلاني سألتك سؤال في المتشابه يبقى تجيب الموضع الأول. عود تاني التاني أقول لك التاني. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. لأنتم أشد رهبة. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون الأولى ثانية لا يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. آخر آية صف الصف. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا من اللي يقول؟ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق منه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. جزية قد سمع كم سورة؟ عد مجادلة حد امتحنت الصف الجمعة لما نبقون استغربنا الصلاة. أحسنت يا أهل، بارك الله فيك.